بمناسبة عيد الشمس، حملت جمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية في الإنترنت موجز تاريخ النشاطات الثورية للزعيم العظيم كيم إل سونغ، وذلك مع إبراز صورته.